ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه. طيب، باب صفة الصلاة. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية، الهيئة والكيفية. فصفة الصلاة أي كيفيتها وهيئتها. والصفة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب من الصفة ما اقتصر فيه على الأركان والشروط والواجبات، ما اقتصر فيه على الشروط والأركان والشروط والواجبات، هذه يقال إيش؟ صفة واجبة. والمستحب ما أكمله بفعل المستحبات، وذلك أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات. فمن أتى بالأركان والشروط والواجبات هذه الصفة صفة واجبة، وإن زاد على ذلك بالإتيان بالمستحبات فهذه الصفة صفة مستحبة. وقد سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر الشروط، ذكر شروط الصلاة، وأما الواجبات والأركان فتأتي فيما بعد، يعني بعد الصفة. وإنما أخر الفقهاء رحمهم الله، أخروا ذكر الواجبات والأركان عن صفة الصلاة، يعني لم يذكروا الشروط والأركان والواجبات ثم ذكروا الصفة، إنما أخروها عن الصفة لأجل أن يستنبطها الإنسان وينتزعها من الصفة انتزاعا، هذا واحد. ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأرادوا أن يصوروا هذه الصفة ثم يذكروا ما يجب منها وما يكون ركنا وما يكون واجبا. وإنما قدموا الشروط لأن الشرط يتقدم المشروط. إذن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أو الصلاة لها أركان، لها شروط وأركان وواجبات، لها شروط وأركان وواجبات. أخروا رحمهم الله ذكر الأركان والواجبات، أخروها عن صفة الصلاة، ذكروها بعد الصفة. نقول لأمرين: الأمر الأول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأرادوا أن يصوروا صفة الصلاة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الإنسان ينتزع من هذه الصفة ما يكون ركنا وما يكون واجبا، يكون ركنا ويكون واجبا، واضح؟ طيب، لماذا قدموا الشروط يعني لم يؤخروا الشروط؟ نقول لأن الشرط يتقدم المشروط، يعني الشرط يتقدم المشروط. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا صفة الصلاة وصفة الحج وصفة الوضوء، وذلك لأن العبادة كما هو معلوم لا تتم ولا تكون مقبولة إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتحقق إلا بمعرفة الهيئة والكيفية والصفة التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام العبادة عليها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بخصوصها أمر وأرشد، بل علم أمته الصلاة قولا وفعلا، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العلماء رحمهم الله ذكروا صفة الصلاة، صفة الصلاة لأن الصلاة عبادة، بل من أعظم العبادات، والعبادة كما هو معلوم لا تكون مقبولة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة لا يمكن أن تتحقق إلا بعد بمعرفة الصفة، ومعرفة الصفة أو الكيفية والهيئة تتوقف على ما جاء عن الشرع، ولا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال: صلوا كما رأيتم يصلي، فقد علم أمته عليه الصلاة والسلام الصلاة قولا وفعلا، علمهم إياها قولا بقوله: صلوا كما رأيتم يصلي، وكما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره. وعلمهم الصلاة أيضا فعلا، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر ذات يوم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. صفة الصلاة يقول المؤلف رحمه الله: يسن القيام عند قد. والسنة لمن خرج إلى الصلاة أو خرج إلى المسجد أن يكون خروجه إليها بسكينة ووقار وأدب وخضوع، يكون أن يخرج إليها بسكينة ووقار. والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وترك كثرة الالتفات وما أشبه ذلك، فيخرج إليها بسكينة ووقار وخضوع وأدب. والسنة أيضا أن لا يخرج من بيته إلا وقد تطهر. سنة لا يخرج من بيته إلا وقد تطهر، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فظاهر الحديث أن هذا الأجر وهو الرفعة في الدرجات والحط من السيئات لا يكون إلا لمن خرج من بيته متطهرا، فالخروج من البيت مطهرا يحصل للإنسان هذا الثواب. والسنة أيضا أن يحرص على أن يخرج إليها ماشيا إن أمكن مع القرب، يمكن أن يخرج إليها ماشيا لأجل أن ينال هذا الأجر، وهو أنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن هذا الحديث يدل على اشتراط كون الوضوء في البيت لتحصيل هذا الأجر، أما أجر الجماعة فيحصل له. ثم اعلم أيضا أن الإنسان يؤجر في ذهابه إلى المسجد وفي رجوعه منه إذا نوى ذلك، يؤجر في مشيه إلى المسجد وفي رجوعه من المسجد، فكما أنه يكون له أجر في ذهابه إلى المسجد يكون له أجر أيضا في رجوعه من المسجد إلى البيت. ولذلك في حديث أبي أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه، فقال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي، وأن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فدل هذا الحديث على أن الإنسان يكتب له الأجر في ذهابه إلى المسجد وفي رجوعه منه، في ذهابه إلى المسجد وفي رجوعه منه. إذن يقول من السنة أن يحرص الإنسان على أن يكون خروجه إلى المسجد ماشيا. ولكن هل من السنة أن يقارب بين الخطى؟ يقارب بين الخطى، لأن قلنا الآن أن كما في الحديث: لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. هل يدل هذا على أنه يقارب الخطى لأجل أن تكثر الحسنات؟ الجواب: قال بذلك بعض العلماء وهو المذهب، فقالوا: يستحب أن يقارب بين الخطى، يقارب بين الخطى لتكثر الحسنات. وقد روى البخاري في الأدب المفرد وكذلك ابن أبي شيبة من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه يقارب بين الخطى، يقارب الخطى، ثم قال عليه الصلاة والسلام لزيد: أتدري لما فعلت هذا؟ قال: لتكثر خطايا في طلب الصلاة، لتكثر خطايا في طلب الصلاة. هكذا استدلوا، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولا يصح. والصواب أنه لا يسن أن يتقصد ذلك، لا يسن أن يتقصد أن يقارب بين الخطى، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يمشي على عادته، على عادته وعلى هيئته. أما أن يتقصد أن يقارب بين الخطى كما لقلنا مثلا إنه يحتاج إلى 100 خطوة إلى يصل إلى المسجد، يقصر حتى تكون تصل إلى 200 أو 300 لأجل أن تكثر الحسنات، تقول هذا لم ترد به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكرت لكم من حديث زيد بن ثابت الذي في الأدب في البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة الحديث ضعيف. طيب، إذا نستخلص من ما تقدم أن السنة للإنسان أن يكون خروجه إلى الصلاة بآداب، منها أولا أن يكون خروجه بسكينة ووقار. ثانيا أن يكون على طهارة لأجل أن يكتب له الأجر، فلا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ثالثا هل يسن أن يقارب بين الخطى أو لا؟ ها؟ لا، الصواب أنه لا يسن. رابعا أيضا من الأداب ألا يشبك بين أصابعه، إذا قصد الصلاة ألا يشبك بين أصابعه. ولذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة، فإنه في الصلاة. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن أو لا ينبغي لقاصد المسجد أن يشبك بين أصابعه. وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن تشبيك الأصابع فيما يتعلق بالصلاة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون التشبيك في الصلاة، فهذا مكروه بلا ريب، يعني يشبك بين أصابعه في الصلاة فهذا مكروه بلا ريب. القسم الثاني أن يكون عامدا إلى المسجد، يكون التشبيك ممن يقصد الذهاب إلى المسجد أو منتظرا للصلاة، فهذا قالوا يكره، يكره. الثالث، القسم الثالث، أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة، يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة، فهذا فيه تفصيل. فإن كان منتظرا لصلاة أخرى فحكمه كالأول لأنه منتظر للصلاة، وإن لم يكن منتظرا لصلاة وإنما يريد الخروج فلا بأس، لا بأس بذلك. وقد جاءت السنة صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة ذي اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين قام إلى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين أصابعه. القسم الرابع أن يكون في غير المسجد ولا عامدا إلى المسجد، فهذا مباح. إذن نقول تشبيك الأصابع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون التشبيك في الصلاة، فهذا مكروه. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تلك صلاة المغضوب عليهم. القسم الثاني أن يكون التشبيك لقاصد الصلاة أو لمنتظر لها، فهذا يقولون مكروه لحديث كعب بن عجرة. القسم الثالث أن يكون التشبيك بعد الفراغ من الصلاة، فهذا فيه تفصيل. إن كان منتظرا لأخرى فحكمه كالثاني، يدخل في حديث كعب منتظر. وإن كان لا يريد الانتظار وإنما يريد الخروج فهذا مباح. والدليل على جوازه حديث أبي هريرة في قصة اليدين، حينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، صلى إحدى صلاة العشي ركعتين، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين أصابعه. القسم الرابع من تتمة التقسيم أن يكون التشبيك في غير المسجد ولا عامدا إلى المسجد، فهذا مباح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها. يسن القيام عند قد من إقامتها. قولوا عند قد، العندية تقتضي القرب، تقتضي القرب. ولذلك صرح بعضهم فقال يسن القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، عند قول المقيم قد من إقامتها. وقوله رحمه الله يسن القيام عند قد، هذا بالنسبة للمأمومين، هذا بالنسبة للمأمومين. وأما المقيم فسوف يقيم واقفا، سوف يقيم واقفا. وأما الإمام فسيكون مقبلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني. إذن قوله يسن القيام، نقول القيام هنا خاص بمن؟ بالمأمومين. فأما المقيم فلا، لأن السنة في الإقامة أن يكون واقفا. وأما الإمام فلا، لأن الإمام يكون مقبلا. وقوله رحمه الله يسن القيام عند قد، يسن القيام عند قد من إقامتها، هذا يعني قوله عند قدم إقامتها، هذا فيما إذا كانت الصلاة جماعة، يسن القيام عند قد فيما إذا كانت الصلاة جماعة، وأما المنفرد فيقيم واقفا لأن ذلك هو السنة في الإقامة. فعلى هذا يخرج من قوله يسن القيام يخرج المقيم والإمام والمنفرد، فيكون قوله يسن القيام يقول هذا بالنسبة للمأمومين، وأما المقيم فسوف يقيم واقفا ولو في جماعة، وأما الإمام فسوف يكون مقبلا، وأما المنفرد فإنه يقيم واقفا. وقوله رحمه الله عند قد من إقامتها، عند قد يعني عند قول المقيم قد، استدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وعللوا ذلك من جهة التعليل، قالوا إن قول المقيم قد قامت الصلاة خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، فاستحبت المبادرة، استحب أن يبادر. إذن هذا الكلام من المؤلف يسن القيام عند قد له دليل أثري ونظري. أما الدليل الأثري فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإنه كان إذا كان في المسجد يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة. وأما الدليل النظري أو العقلي فقالوا لأن قول المقيم قد قامت الصلاة، قالوا هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، فاستحبت المبادرة. طيب، يسن القيام عند قد من إقامتها، هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال في المسألة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأيضا من جهة التعليل أن قول المقيم قد قامت الصلاة خبر بمعنى الأمر، فاستحبت المبادرة. والقول الثاني في المسألة وهو المذهب أنه لا يقوم حتى يرى الإمام، أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبا، وأما إذا كان الإمام حاضرا فعند ذكر الإقامة. فهمتم؟ هذا هو المذهب في هذه المسألة. والمؤلف هنا يعني صاحب المتن مشى على خلاف المذهب، المذهب في قيام المأموم إن كان الإمام حاضرا قام عند الإقامة، وإن كان الإمام غائبا قام عند رؤيته، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقوم إذا شرع المقيم في الإقامة، وقيل إنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة، والأمر في هذا واسع كما قاله الإمام مالك رحمه الله، قال الأمر في ذلك واسع. فالمهم أهم شيء في هذه المسألة أن يبادر إلى التكبير، يبادر التكبير بعد إمامه، يعني أن لا يتأخر عن تكبير إمامه، سواء قام عند الشروع في الإقامة أو قام عند قد أو قام بعد الفراغ من الإقامة، أهم شيء أن يكون متهيئا مستويا في الصف قبل أن يكبر الإمام. نعم، يقول المؤلف رحمه الله وتسوية الصف، يعني وتسن تسوية الصف. وعلم من قوله وتسوية الصف يعني وتسن تسوية الصف أن تسوية الصف أو تسوية الصفوف سنة، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمه الله، على أن ذلك مستحب، يعني يستحب تسوية الصف ولا يجب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قالوا وتمام الشيء أمر زائد على حقيقته، تمام الشيء أمر زائد على الحقيقة، وهذا يدل على أن التسوية ليست واجبة. أفهمتم؟ استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، يعني من الأمور التي تتمم الصلاة وتكملها، لأن تمام الشيء أمر زائد على حقيقته وأصله، قالوا وهذا يدل على أن تسوية الصف ليست واجبة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه أن تسوية الصف واجبة، وأنه تجب تسوية الصفوف، وهذا مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما اختاره أيضا ابن مفلح في الفروع، حيث قال ويتوجه تجب تسوية الصفوف، يتوجه تجب تسوية الصفوف، وهذا هو ما تدل عليه الأدلة. فالأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، لقوله عليه الصلاة والسلام عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة في البخاري، وإقامة الصلاة أمر واجب، وأقيموا الصلاة يعني إيتوا بها مستقيمة. وهذا القول هو الراجح، أن تسوية الصف أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على محرم أو ترك واجب، ترك واجب. وأيضا في قوله فإن تسوية الصف من إقام الصلاة. وأما الجواب عن قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن لفظ التمام يطلق على الواجب وعلى المستحب، فهو أمر مشترك، فليس متعينا أن يكون للمستحب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. فليتم، الأمر بالإتمام هنا للوجوب، فيما إذا كان الصوم واجبا، إذا كان الصوم واجبا فهو الوجوب. وأيضا يقال إن قوله من تمام الصلاة تفسرها الرواية الأخرى، فإن تسوية الصف من إقام الصلاة، وإقام الصلاة أمر واجب. وأيضا يعضد ذلك ما تقدم من الوعيد، ما تقدم من ماذا؟ من الوعيد. وعلى هذا فالقول الراجح أن تسوية الصف أمر إيش؟ أمر واجب. وقوله رحمه الله وتسوية الصف، هل هذا الأمر واقع من الإمام أو من المأموم؟ يعني هل الذي يتوجه إليه تسوية الصف هو المأموم أو هو الإمام؟ الجواب من الجميع، لكن الأصل أن المأموم هو الذي يسوي الصف، الأصل أن المأمومين هم الذين يسوون صفوفهم، فإن حصل ولم يفعلوا فإن الخطاب يتوجه إلى من؟ إلى الإمام. إذن نقول تسوية الصف الخطاب هو في الأصل موجه للجميع، لكن أول من يخاطب به من؟ المأموم، فإن فعل وسوى الصف، وإلا وجب على الإمام أن يسوي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أصحابه، يمسح على صدورهم عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله وتسوية الصف، بماذا تكون تسوية الصف؟ هل هي بالتراص أو بالمحاذاة أو بالتقارب أو بماذا؟ نقول تسوية الصف تشمل أمورا، تسوية الصفوف في صلاة الجماعة يدخل فيها أمور. أولا أن يحصل التحاذي أو المحاذاة بالمناكب والأكعب، من تسوية الصف أولا المحاذاة بالمناكب والأكعب، والأصل هو المحاذاة بالأكعب بالكعب، لأن البدن مركب عليه، ولأنه قد لا تتأتى المساواة بالمناكب، كما لو كان من بجانبه أحدب أو قد تقوس ظهره ما يمكن يحاذيه بماذا؟ بالمنكب، لو حاذى بالمنكب انحنى مثله، واضح ولا لا؟ إذن نقول الأصل في التسوية، في تسوية الصف أن يكون بالأكعب، يكون بالأكعب، وذلك لأن البدن مركب على الكعب، البدن مركب على الكعب. ثانيا مما يدخل في تسوية الصف التراص، التراص بين الصفوف، وهذا غير المحاذاة بالمناكب والأكعب، قد تكون هناك محاذاة ولكن ليس هناك تراص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بذلك، يقول تراصوا، ويأمر بسد الخلل والفرج. فمن تسوية الصف أن يحصل التراص بين ماذا؟ بين المؤمنين. من تسوية الصف أيضا إكمال الأول فالأول، إكمال الأول فالأول، فلا يشرع في صف حتى يتم الذي قبله أو أمامه، لا يشرع المأموم في صف حتى يكمل الصف الذي قبله. هذا من تسوية الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون، يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول. إذن من تسوية الصف، وهو من الأمور الواجبة، ألا يبتدأ بصف حتى يتمم ما قبله، فإن فعل فعل المؤمن ذلك فقد خالف السنة. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا من تسوية الصفوف أيضا التقارب فيما بينها وفيما بين الصف الأول والإمام، تقارب فيما بين الصفوف، يعني تكون هناك مقاربة بين كل صف والذي يليه، وأن تكون هناك مقاربة أيضا بين الإمام والصف الذي يليه. فإذا قال قائل: ما ضابط المقاربة أو ما حد المقاربة؟ فالجواب أن حد المقاربة أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة، يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة. يعني الآن مثل الفرش الموجودة الآن، هذه من التقارب، لأن بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة، لأن الناس يختلفون في الطول وفي الامتداد أثناء السجود. كذلك أيضا يكون التقارب بين الصف الأول وبين الإمام، خلافا لما يحصل في بعض المساجد، تجد أن الصفوف أن بين الصفوف تقارب، ولكن الإمام يكون متقدما حتى يكون متميز، واضح أن بينه وبين الصف الأول نحو متر أو أكثر من هذا، وهذا خلاف السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إذن من تسوية الصف أو مما يدخل في تسوية الصفوف التقارب فيما بينها والتقارب فيما بين الصف الأول والإمام. لأنه وجه ذلك، نقول أن ذلك خلاف ظاهر السنة، ولأنه لاجتماع مع التباعد، يعني كلما اتسع التباعد كلما حصل منافاة للاجتماع. أيضا مما يدخل في تسوية الصف الدنو من الإمام، الدنو من الإمام يعني القرب منه، وليس هذا داخلا فيما سبق، مراد الدنو من الإمام يعني القرب منه، بحيث يكون قريبا من الإمام إما عن يمينه وإما عن يساره. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى، فالدنو من الإمام أمر مطلوب، أمر مطلوب لأمره عليه الصلاة والسلام، ولأن الإمام ولأن المأموم كلما دنا من الإمام تمكن من متابعته، فالذي يدنو من الإمام أو يكون قريبا منه يتابعه بالقول ويتابعه أيضا بالفعل. من تسوية الصف أيضا، تسوية الصف أيضا تفضيل يمين الصف على شماله، تفضيل يمين الصف على شماله، بحيث لا يكون الصف الأيسر أكثر من الأيمن، لأن ميمنة الصف أفضل من يساره. وهل هذا على إطلاقه، أعني أن يمين الصف أفضل من اليسار مطلقا أو لا؟ من نظر إلى ظاهر الحديث، ظاهر الحديث وفيها تفضيل ميامن الصفوف، قال بالإطلاق، وأن يمين الصف أو ميمنة الصف أفضل مطلقا، حتى لو قدر أن اليمين أن في جهة اليمين فيها 30 رجلا واليسار 5، ودخل شخص وأراد أن يصطف، نقول الأيمن أفضل. هذا ظاهر الأحاديث، ولكن هذا والله أعلم ليس مرادا. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال: ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم. ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يسارها. ولعله مرادهم يعني لعل مراد الفقهاء أو العلماء الذين قالوا ميمنة الصف أفضل أو يمن الصف أفضل عند التقارب أو التساوي، التقارب التساوي يعني مثلا عن اليمين 15 رجلا وعن اليسار 10 رجال نقول اليمين أفضل. أما مع الفرق الظاهر بحيث يكون عن اليمين مثلا 30 رجلا وعن اليسار 5 بحيث أن الصف يكون كأنه معوج بالنسبة للإمام، ففي هذا الحال نقول يسار الصف أفضل. ولهذا قال ابن مفلح كما تقدم يتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره. ولعله مرادهم يعني لعله مراد أصحاب الإمام أحمد الذين قالوا ميمنة الصف أفضل. أيضا من يدخل في تسوية الصفوف أو من تسوية الصف أن يفرد النساء بمكان وحدهن، إفراد النساء وحدهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولأن المرأة لا مكان لها مع الرجال، لا مكان للمرأة مع الرجال، فمن تسوية الصف أن يجعل النساء في صف وحدهن، لأن ذلك هو الذي دلت عليه السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أبعد عن الفتنة، أبعد عن الفتنة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وتسوية الصف، ويقول الله أكبر. ويقول القول يكون باللسان، قول ويقول يعني بلسانه فلا يكفي القلب، فإن قال بقلبه ولم ينطق بلسانه لم يجزئ، لم يجزئ، لأن القول إذا أطلق، القول إذا أطلق في اللغة العربية وفي القرآن فالمراد به النطق باللسان، النطق باللسان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، فجعل القول في النفس، مما يدل على أن القول عند الإطلاق يكون إيش؟ يكون نطقا باللسان. قال ويقول الله أكبر، يقول الله أكبر، ولا بد أن يأتي بها قائما، لابد أن يأتي بها قائما في الفريضة إذا كان قادرا كما سيأتي. نعم. وقال ويقول الله أكبر، هذه الجملة مبتدأ وخبر، فلفظ الجلالة الله مبتدأ وأكبر خبر، وأكبر هنا اسم تفضيل، اسم تفضيل، ولم يذكر المفضل عليه، لم يقل الله أكبر من كذا من كذا، فقال بعضهم في تخريج ذلك قال لأن أكبر هنا بمعنى كبير فليس اسم تفضيل، فمعنى الله أكبر يعني الله كبير، الله كبير. وهذا فيه نظر ظاهر، لأننا لو قلنا إن الله أكبر يعني بمعنى كبير فالكبير يشاركه غيره في الكبر، يشاركه غيره في الكبر، والصواب أن أكبر على بابها وعلى لفظها وأنها اسم تفضيل، ولكن لم يذكر المفضل عليه للعموم، يعني أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى ذاتا وصفة، ذاتا وصفة. طيب يقول قال ويقول الله أكبر، قلنا لابد أن يأتي بهذا التكبير قائما في الفريضة، قائما في الفريضة، فلو ابتدأ به قاعدا، لو أتى به قاعدا ثم قام، أو ابتدأه قاعدا وأتمه قائما لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. وذلك لأن القيام في الفريضة ركن، ركن، القيام في الفريضة ركن. وسبق لنا في درس الصباح أن قلنا إن القيام ركن من أركان الصلاة، دل عليه قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ويسقط فرض القيام ووجوبه في مسائل، منها أولا العاجز، فالعاجز لا يجب عليه القيام، فمتى عجز الإنسان عن القيام سقط عنه، والدليل على ذلك عموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين لما عاده وهو مريض يصلي على وسادة قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل ذلك على أن القيام يسقط في حال العجز. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام الخائف، الخائف كما لو كان مستترا وراء جدار قصير يخشى من عدو، ويخشى أنه لو قام لرآه العدو فأضر به أو أهلكه أو قتله، فيجوز له في هذا الحال أن يصلي قاعدا، بل يجب عليه أن يصلي قاعدا، لأن حفظ النفس واجب، لأن حفظ النفس واجب. والدليل على هذا عموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن هذا عاجز شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي. المسألة الثالثة مما يسقط به فرض القيام صلاة النافلة، النفل، ويسقط القيام في صلاة النفل، بمعنى أن النافل أنه لا يجب القيام في صلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، أجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. والمراد هنا أجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم فيما إذا تركه لغير عذر، إذا ترك القيام لغير عذر، وأما إذا ترك القيام لعذر بمعنى أنه صلى قاعدا في النفل لعذر شرعي فأجر صلاته كأجر صلاة القائم تماما، بدليل قوله عليه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن من المسألة الثالثة مما يسقط به وجوب القيام صلاة النافلة. لكن هنا مسألة انتبهوا لها، وهي أن بعض الناس بل بعض طلبة العلم يظن أن هذا الأمر على إطلاق، وأن صلاة النفل يسقط فيها وجوب القيام حتى لو صلى في جماعة وكان الإمام يصلي قائما، وليس الأمر كذلك. مثال ذلك إنسان يصلي التراويح، رجل يصلي التراويح خلف إمام يصلي قائما، هل يجوز له القعود من غير عذر؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز. طيب إذا قال قائل هذه صلاة نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، نقول هذا فيما إذا صلى وحده، أما إذا صلى مع الإمام فإن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا كبر فكبروا. إذن في النافلة كبر قبل الإمام، اسجد قبل الإمام، هذه نافلة، واضح؟ إذن انتبه للمسألة، وهي أن سقوط فرض القيام في صلاة النافلة فيما إذا صلى وحده، وأما إذا صلى مع إمام يقوم مع إمام يصلي قائما نافلة فيجب عليه القيام. ووجوب القيام هنا ليس لذاته، وإنما وجب لغيره، لاحظ، وجوب القيام هنا ليس لذاته، فأصل القيام في النافلة لا يجب، لكن وجب لغيره. ما معنى وجب لغيره؟ يعني لأجل متابعة الإمام. المسألة الرابعة مما يسقط فيه وجوب القيام إذا صلى الإمام قاعدا، إذا صلى الإمام قاعدا فيجب على المأموم القعود ولو كان قادرا إيش على القيام، ولو كان قادرا على القيام. مثاله إنسان يصلي خلف إمام يصلي جالسا، الإمام يصلي جالسا، فيجب على المأموم أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام. ولكن هنا مسألتان، إحداهما هل هذا عام في كل إمام أو أنه يختص بإمام الحي؟ سبق في آخر شروط الصلاة أن المذهب أن ذلك يختص بإمام الحي، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، مرجو زوال علته. وسبق لنا القول الراجح أن هذا عام. ثانيا، المسألة الثانية، هل قعود المأموم أو وجوب القعود على المأموم سواء ابتدأ الإمام الصلاة قائما أو ابتدأ الصلاة قاعدا؟ الآن نقول من المسائل التي يجب فيها القعود على المأموم إذا صلى الإمام قاعدا يصلى المقام. والمراد إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا، وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قائما ثم حصلت له علة فقعد فيجب على المأموم أن يصلي قياما، يصلي قائما. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، في ذات يوم أحس عليه الصلاة والسلام بنشاط فخرج يهادى ورجلاه تخط الأرض، فقعد عن يسار أبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس قائما، فصلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه ماذا؟ قياما، صلوا خلفهم قياما. لماذا؟ نقول لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. وأما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فقعد فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قائما، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. إذن هذه أربع مسائل يسقط فيها فرض القيام. يقول رحمه الله ويقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي ركن. وقد مر بنا مرارا أن التكبيرات في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام: ركن وواجب ومستحب. فالتكبير الذي هو ركن تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة، تكبيرات الجنازة كلها أركان، قالوا لأن كل تكبيرة تقوم مقام ركعة. ثانيا من التكبيرات واجب، وهي تكبيرات الانتقال، هذه واجبة. والثالث سنة، يعني من التكبيرات ما يكون سنة، وهي التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء. وكذلك أيضا قالوا تكبيرة الركوع للمأموم فيما إذا أدرك الإمام راكعا، فيجب أن يكبر الإحرام ويسن أن يكبر للركوع. وقوله الله أكبر، الله أكبر، لا بد أن يكون التكبير بهذا اللفظ، فلو قال الله الأجل فإنه لا يصح، أو الله العظيم فإنه أيضا لا يصح. إذن التكبير أو افتتاح الصلاة يشترط له شروط: أولا أن يكون بهذا اللفظ، لأن ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الألفاظ التعبدية التي تجب مراعاتها. ثانيا أن يكون على هذه الهيئة من الترتيب، فلو قدم أو أخر لم يصح، فلو قال أكبر الله يصح ولا لا؟ لا يصح. ثالثا الموالاة، تشترط الموالاة بين المبتدأ والخبر، فلو قال الله ثم سكت أكبر لم تنعقد صلاته، لأنه فصل بين المبتدأ والخبر، والخبر في الواقع صفة للمبتدأ، فإذا فصل بينه صار كأنه كلام أجنبي، كأنه كلام أجنبي. رابعا أن لا يمد الهمزة في الله، فلا يقول الله أكبر، لأنه حينئذ تنقلب الجملة إلى استفهامية، قل الله خير أم ما يشركون، واضح؟ وأن لا يمد الباء في أكبر، فلا يقول الله أكبر، قالوا لأن أكبر جمع كبر، والكبر الطبل، كبر الطبل. طيب لو سهل الهمزة في أكبر أو قلبها واو، قال الله أكبر، وهذا موجود بعض الناس يكبر الله أكبر، لا يقول الله أكبر، فما الحكم؟ نقول هذا لا بأس به، لأن هناك لغة من لغة العرب يقلبون الهمزة واوا عند الوصل، يقلبون الهمزة واوا عند الوصل، مع أن الأفضل لا شك الأفضل أن يقول الله أكبر، لكن كثير من العامة ولا سيما كبر السن لا يحسنون مثل هذا. طيب، يقول رحمه الله: رافعا يديه، هذا حال من فاعل إيش؟ يقول، يعني ويقول الله أكبر حال كونه رافعا يديه، حال كونه رافعا يديه، وهذا يدل على مشروعية ماذا؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقوله رحمه الله رافعا يديه، هذا الرفع على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب أن يرفع يديه، ولو كبر من غير أن يرفع يديه فإن صلاته صحيحة، فإن تمكن من رفعهما فعل، وإن كانت به علة ولم يتمكن سقط عنه، وإن تمكن من رفع إحداهما دون الأخرى أتى بما يستطيع وسقط عنه ما لا يستطيع. لو قدر مثلا أنه أن يده أصابها إلا انكسرت وربطها مثلا وأراد أن يكبر ماذا؟ بواحدة، لا بأس، الله أكبر، ما في بأس، لعموم قوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. ولأن القاعدة الشرعية أن الإنسان في بالنسبة للواجب إن قدر عليه أن يأتي به كاملا وجب، وإن عجز عنه كلا سقط، وإن عجز عن بعضه وقدر على بعض وجب عليه أن يأتي بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. نعم. فهمنا السؤال؟ يقول لو أن شخصا أراد أن يعيد الجماعة، يعيد صلاة الجماعة، فإعادة الجماعة بالنسبة له حكمها نافلة، فأراد أن يصلي قاعدا، أراد أن يصلي قاعدا، المأمومون نقول الظاهر في مثل هذا أنه يجب عليهم القيام، لأن ترك الإمام للقيام ليس عن عذر، ليس عذرا، ليس معذورا في ترك القيام في هذا الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا صلى قاعدا فصلى قعودا، يعني فيما إذا كان هناك أي عذر، ولأن الأصل وجوب القيام في الفريضة ولا يسقط إلا بأمر متيقن. نعم. أي. لا لا لا، يأتم من وقعت منه مخالفة. واختلف العلماء رحمهم الله هل تصح الصلاة مع عدم تسوية الصف أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح، لا تصح، لأن يعني المأمومين لو لم يسووا الصفوف صار فيها خلل وتقدم وتأخر، يقول لا تصح صلاتهم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من تمام الصلاة، والجمهور على صحة الصلاة، جمهور أن ذلك صح وأنهم يأثمون بهذا الأمر، بهذا الأمر. نعم. أحسن. طيب، هذه مسألة، هل يتم الصف ولو خشي فوات الركعة؟ يعني مثلا من الإنسان دخل الإمام والإمام راكع ويعلم أنه لو صلى في الصف الثاني أدرك الركعة، ولو ذهب يكمل الصف فاتته الركعة، فهل له أن يصلي في الصف الثاني لإدراك الركعة، أو يجب عليه أن يكمل الصف، أو يفرق بينما إذا كانت الركعة هي الأخيرة بحيث تفوته الجماعة، أو كانت الأولى والثانية بحيث يدرك الجماعة؟ الظاهر الثاني، وأن في ذلك تفصيلا، فإن خشي فوت الجماعة، إذا خشي فوت الجماعة يصلي، لأن هنا تعارض واجبان، واجب إتمام الصف وواجب إيش؟ الجماعة، واجب إتمام الصف وواجب الجماعة، فإتمام الصف يمكن تعويضه بأن يأتي شخص ويصطف، وأيضا وجوب الجماعة ليس كوجوب إتمام الصف. أما إذا كانت الركعة التي أدرك الإمام فيها ركعة هي الأولى والثانية بحيث لا تفوته الجماعة، إذا تفوت الجماعة فالأصل أنه مخاطب بإتمام الصف. نعم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليكن الذي يليني يعني خلفي أولو الأحلام يعني البالغون والنهى أصحاب العقول. فهم من هذا بعض الناس أن الصبي الصغير يؤخر عن وراء الإمام، فإذا رأوا صبيا صغيرا يصلي خلف الإمام يؤخر، هذا ليس لك مكان هنا، وهذا يفعله بعض الجهلة، بعض الجهلة يفعلون هذا، فإذا وجدوا صبيا يصلي خلف الإمام أو في الصف الأول أو قريب من الإمام نهروه وطردوه، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فأمر أمرا فيه حث وترغيب لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلفه. وفرق بين ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وبين أن يقول لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. لو قال لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى قل نعم لا يجوز أن يكون الصبيان ماذا خلف الإمام، خلف الإمام. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من كونهم يعني إذا صلى صبي أو اصطف بعض الصبيان خلف الإمام ولم يكن على وجه عبث أنه يطردهم، يقول لا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، ولأن في ذلك تنفيرا لهذا الصبي ربما تكون ردة فعل فينفر من المسجد ويكره الصلاة ويكون إثمه على الذي فعل ذلك.